بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله برحمته الواسعة: باب ما جاء في صلاة الليل. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. قال رحمه الله: باب ما جاء في صلاة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بصلاة الليل. وصلاة الليل نوع من أنواع صلاة التطوع، كان في أول الأمر واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف في وجوبه على الأمة، والأصل في وجوبه عليه عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل، وقوله سبحانه: من الليل فتهجد به نافلة لك. قال بعض العلماء: ثم نسخ وجوبه بفرضية الصلوات الخمس. وصلاة الليل من أعظم الطاعات وأجل القربات لما فيها من عظيم الدرجات، لما فيها من عظيم الحسنات ورفعة الدرجات. وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وصلاة الليل من إضافة الشيء إلى زمانه، كصلاة الضحى وصلاة النهار وصلاة العشي، أي الصلاة التي تكون في الليل، ووقت هذه الصلاة يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، على أن الوتر داخل في صلاة الليل. فإذا طلع الفجر فقد انتهى وقت قيام الليل. أما الابتداء فإنه يكون من بعد صلاة العشاء، أي من بعد دخول وقتها وفعلها. وقال بعض العلماء: العبرة بوقت العشاء لا بفعل العشاء. وفائدة الخلاف أنه لو صلى الوتر ثم صلى العشاء بعد دخول وقت العشاء صح على القول الذي يقول العبرة بالوقت لا بفعل الصلاة. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله مدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، وقد جعلها لكم ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، يدل على أنه يدخل وقت العشاء ويصلي العشاء. وأما الذين قالوا العبرة بفعل صلاة العشاء فإنه ينبني على مذهبهم أنه لو صلى الوتر قبل دخول وقت العشاء وبعد فعل العشاء صح. ومن أمثلة ذلك المسافر إذا جمع بين الصلاتين، صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم، فإنه لم يدخل وقت العشاء بعد. فإن قلنا العبرة بفعل وقت العشاء فإنه بعد انتهائه من جمع بين صلاة المغرب والعشاء إذا أحب أن يوتر أوتر. وقال بعض العلماء: إنه يصح إيقاع الوتر قبل العشاء سهوا ولا يلزم القضاء. ومن صورة ذلك لو أن شخصا قالوا يصح إيقاع الوتر قبل العشاء عذرا كالسهو والنسيان والخلل في صلاة العشاء ولا يصح قصدا. ومن أمثلة ذلك لو أنه صلى العشاء وظن أنه على وضوء فصلى العشاء ثم بعد ذلك أحدث ثم توضأ ثم صلى الوتر ثم تبين له أنه صلى العشاء بدون وضوء، صح وتره الأول فيعيد العشاء ولا يعيد الوتر، على القول بأن العبرة بالوقت لا بفعل الصلاة حقيقة. وهذا حاصل ما ذكر. ومن فوائد الخلاف في هذه المسألة أننا إذا قلنا قيام الليل يبتدئ بعد فعل صلاة العشاء فإنه لو كان مسافرا وأحب أن يتهجد فإنه يصح له التهجد في وقت المغرب والعشاء لم يدخل بعد، وأما الصلاة بين المغرب والعشاء حضرا فهذه استحبها طائفة من العلماء رحمهم الله، وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يحيون ما بين العشاءين ويستحبون الصلاة في هذا الوقت، وفسر بعض العلماء قوله تعالى إنه كان للأوابين غفورا، قال هو الصلاة بين المغرب والعشاء. والأقوى أن قوله الأوابين قد جاء في السنة ما يدل على أنهم التوابون وأنهم المنيبون إلى الله عز وجل، وهو ما يقتضيه ظاهر اللفظ، وحمل عليه قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وهي صلاة الضحى، لأنه إذا رمض الفصال وهو صغار الإبل لا يدركه حر الرمضاء إلا بعد ارتفاع الشمس بوقت وبزمان، وهو وقت الضحى، وهذا الوقت غالبا ما يكون الناس فيه في غفلة الأسواق والبيع والشراء، منصرفين في أعمالهم ومشاغلهم، فكونه يصلي والناس في شغل يكون أبلغ في قربته وطاعته لله عز وجل. ما جاء في صلاة الليل أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الصلاة بالليل، وكان هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أكمل الهدي، وكان قصدا ما بين الإفراط والتفريط، فلم يقم الليل كله ولم يقصر في قيام الليل، وإنما كان على السنن والعدل، فكان صلوات الله وسلامه عليه ينام ويصلي، صلى ثلثي الليل إلا قليلا، وصلى نصفه وصلى ثلثه صلوات الله وسلامه عليه، أي أنه قام ثلث الليل وقام نصف الليل وقام ثلثي الليل إلا قليلا، ولم يستتم قيام الليل كاملا، وقد قال عليه الصلاة والسلام أما إني أصلي وأنام، وهذا يدل على سعة وعلى التوسعة على هذه الأمة وأنها أمة رحمة. وكان هدي عليه من هديه عليه الصلاة والسلام أنه ينام أول الليل ويقوم بعد أن يأخذ الجسم راحته فيستجم، وهذا من أبلغ ما يكون بالنسبة للإنسان وبالنسبة للطاعة نفسها، فإنه إذا نام الإنسان أول الليل وقام آخر الليل كانت نفسه نشيطة قوية مستجمة وروحه مستجمة، وحينئذ يكون أكثر خشوعا وأكثر تدبرا لكلام الله عز وجل، وذلك أعظم لأجره. وهذا هو هدي عليه الصلاة والسلام. ثم إنه إذا نام ثم قام يصلي كان هذا أكثر مجاهدة في الطاعة، لأنه أدرك حلاوة النوم والكرى والتمس مرضاة الله جل وعلا، فحينئذ لا يقوم إلا بوازع قوي من الإيمان. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يبتدئ قيام الليل بركعتين خفيفتين في بعض الأحيان كما ورد في السنن وصح عنه عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء إن هذا من باب تدريب النفس وتنشيطها، فيبدأ بالركعتين الخفيفتين ويثني فيهما على الله بما هو أهله، ثم بعد ذلك يطول قيامه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولربما قام فأطال القيام من ابتداء قيامه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا اختلاف تنوع، أي أنه تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا، والإنسان يكون الأصلح له تارة أن يبدأ بالقليل من الركعات والخفيف ثم يطيل، والبعض وفي بعض الأحيان يكون العكس، يكون تكون الإطالة مباشرة أفضل وأكمل وأقوى على العبادة. وصفة قيامه عليه الصلاة والسلام من حيث صلاته بالليل وكم كان يصلي، وكل هذا اشتملت عليه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل. ما من امرئ تكون له صلاة بليل، هذا يدل على فضل المحافظة على قيام الليل، وأن الإنسان إذا حافظ على قيام الليل وكان من عادته أنه يصلي في الليل ساعة أو ساعتين ثم مرض أو شغل أو نام أو أصابه الكبر فضعف بعد سنوات كان يقوم بها، أجر الله عليه الأجر كاملا. ولذلك قال الله عز وجل: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قوله غير ممنون، قال بعض أئمة التفسير أي غير منقطع، فمن كان في شبابه يصوم الاثنين والخميس، ومن كان في شبابه يصوم أيام ثلاثة أيام من كل شهر سواء أيام البيض أو غيرها، أو كان من عادته وهو في شبابه أن يقوم الليل ويكابد ذلك القيام ثم أصابه الكبر، كتب الله له الأجر كاملة، لهم أجر غير ممنون. وممنون منقطع، أي أن الله لا يقطعهم من الأجر الذي كانوا فيه، وهذا يدل على فضل الطاعة. ولربما كان الشاب شديدا في الطاعة مجدا مجتهدا ثم يصاب ببلاء فتنقلب سيارته فيصيبه شلل لا قدر الله أو شيء، فيكتب الله له الأجر تاما كاملا. هذه فائدة المحافظة على الأعمال الصالحة. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح فضل المداومة على قيام الليل. تكون له صلاة، أي من عادته أنه يصلي بالليل ويقوم الليل، وفيه دليل على أنه يشرع للإنسان أن يجعل له حزبا أو وردا معينا، وأنه إذا داوم على 10 ركعات أو 11 ركعة أو 9 ركعات أو 15 ركعة أو أقل أو أكثر، فإنه إذا أثبت هذا العمل يشرع له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه من الليل. فدل على أنه إذا حزب القرآن وجعل له وردا من القرآن، كأن يختم كل 3 ليال أو كل 5 ليال فيجعل لكل ليلة ثلث القرآن أو يجعل لكل ليلة خمس القرآن ونحو ذلك، فإن هذا ورده. وفي الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل قال: ما كان ديمة وإن قل. فدل على أنه إذا داوم على عدد معين لا ينكر عليه إلا إذا اعتقد في خصوص ذلك العدد المعين. ومن هنا المداومة على 23 أو 25 أو 27 أو 21 أو 19 ركعة ليس من البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل بيّن لنا أنه يشرع للعبد أن يثبت له وردا معينا، إنما يكون بدعة وحدثا في الدين إذا اعتقد في عدد معين لم يرد به الشرع. وأما إذا جاء الشرع بعدد مخصوص ولزمه ك11 ركعة أو 9 ركعات أو نحو ذلك فإنه لا بأس عليه ولا حرج. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا داوم تكون له صلاة من الليل، أي أنه يداوم على صلاة له بالليل. نعم. يغلبه عليها نوم. يغلبه عليها نوم، هذا عذر أن الإنسان يغلبه النوم. مثلا يقول: من عادته أنه يقوم الثلث الأخير من الليل، ففي ليلة من الليالي نام وكان مجهدا فغلبه النوم، فيكتب الله له أجر العمل. يغلبه عليها نوم، إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. وهكذا دلت السنة على المرض والعذر، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله. فدل على أن ذكر النوم هنا المراد به وجود العذر، أنه يغلب عليها نوم. وأن الله يكتب له عمله. قال بعض العلماء يكتب له لوجود عذر النوم، وهذا هو الأقوى، ويكون في حكمه السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر لم يثبت ورده في الحضر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله. فإذا سافر يكتب له العمل كامل، وهكذا إذا مرض، فإذا غلبه النوم أو مرض أو سافر كتب له الأجر. وقال بعض العلماء إنه يكتب له الأجر لمكان الندم، أي أنه يصبح نادما على فوات صلاته بالليل، فلا يزال يندم ويتألم حتى يبلغه الله بذلك الندم أجر العمل نفسه. وهذا يدل على فضل التألم من فوات الخير. وكان بعض السلف إذا فاتته الصلاة مع الجماعة يعزى كما يعزى الرجل في فقد عزيز عليه، لأن الدين كان أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم وسؤلهم، فكانوا إذا فاتهم الشيء من الخير تألموا وتقطعت قلوبهم حسرة على الخير، لأن الدين هو أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم وسؤلهم. جعلنا الله وإياكم مثلهم ورزقنا حسن الاقتداء والاتساء بهم. فهذا الندم والتألم يكتب الله به الأجر للعبد، لأنه عمل قلبي. ولذلك قال بعض العلماء أعمال القلوب تفوق أعمال الجوارح لما فيها من حسن النية، لأن القلوب مساكن لأعظم الأشياء وهو الإخلاص لله عز وجل وتوحيده، وفيها من تمني الخير، وفيها من حب الخير، وفيها من الندم على الخير ما يبلغ الله به العبد ما لم يبلغه بكثير من العمل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يكون عالما أو يكون كريما وعنده المال، فيراه أخوه المسلم فيقول لو أن عندي مثل ما لفلان لعملت مثل عمله، فيجعلهم الله في الأجر سواء، هذا بعمله وهذا بنيته. فهذا يدل على فضيلة التألم. قال بعض العلماء الحديث هنا ليس في كونه فاته من عذر، ولكنه تألم وأصابه الحزن فبلغه الله بالندم مبلغ العامل، وهذا هو الذي عناه بعض أئمة السلف، ومنهم مطرف ابن عبد الله الشخير، حيث يقول لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. لأن أبيت نائما وأصبح نادما، لأن أبيت نائما فيفوتني وردي، لأن أبيت نائما وأصبح نادما متألما على فوات الخير أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. ولأن يكون الإنسان جاهلا يتمنى أن يكون عالما أو داعية أو معلما للخير ويتألم ويتمنى ذلك ويحتقر نفسه، ويكون طالب علم في بداية طلبه العلم وهو يحب الخير ويحب أن يكون مثل العلماء ويتمنى أن يكون لهم مثل ما لهم من الخير، أفضل مما لو صار عالما متكبرا متعاليا مغرورا بعلمه. فالندم أفضل من الندم مع قليل العمل أفضل من كثير العمل مع الغرور. فالمقصود أثناء أصح الوجهين، والعلم عند الله هو الوجه الأول، أن المراد أنه يأتيه العذر الذي يحول بينه وبين الصلاة. ويدل على ذلك سياق الحديث، والقاعدة أن السياق والسباق محكم. فالحديث جاء في سياق العذر، لأنه قال فيغلبه عليه النوم، فهذا يدل على أنه قد فاته ورده بغير اختياره، فيلتحق بذلك كل ما كان في حكم هذه الصورة. وكان نومه عليه صدقة. وكان نومه عليه صدقة، أي أنه ينال أجر ما عمل، ويجعل الله عز وجل نومه صدقة عليه. فيه دليل على كرم الله سبحانه وتعالى وفضله وإحسانه، وأن المعاملة مع الله رابحة، وليست هناك تجارة أربح من التجارة مع الله سبحانه وتعالى، وأن العبد إذا عامل الله فلن يخيب. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يوفقنا للمتاجرة معه. قال رحمه الله وحدثني قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. ومن أجمع الأحاديث التي وردت في صلاته بالليل أحاديث أمهات المؤمنين، ومنها أحاديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذه الأمة أعزها الله وأكرمها، فلم تحتج إلى غيرها، وغيرها محتاج إليها. ومن اعتز بعزة الله أعزه الله. تأمل رحمك الله أمة حفظت أمور نبيها عليه الصلاة والسلام حتى في غمزه لأهله وهو يريد أن يسجد في قيام الليل. ما ضاع في هذا الدين شيء أبدا، دين كامل لا يحتاج إلى حدث ولا محدث ولا زيادة ولا نقصان، إنما يحتاج إلى علم وعمل واعتزاز بهذا الدين. بيّنت رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام، وأنه قام عليه الصلاة والسلام وهي نائمة بين يديه، وفيه دليل على أنه من السنة أن لا يزعج الإنسان أهله. فإذا كانت المرأة تريد أن تنام لا يفرض عليها قيام الليل، لأنه ليس بواجب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم على التيسير، فإذا أحبت المرأة أن تقوم قامت، وإذا لم تقم ذكرها بالقيام وإلا تركها. فكانت تنام بين يديه معترضة كاعتراض الجنازة كما جاء في الرواية الأخرى. ولو قال قائل إنها كانت محدثة أو عليها العذر لبينت، لأن الأمر سيكون أشد، لكن الذي يظهر أنه لا عذر عنده. ولذلك قالت: كان يوقظها للصلاة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدل على أنها كانت طاهرة ولم تكن حائضا. كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أن المرأة إذا اعترضت بين الرجل وبين القبلة بالعرض وليس بالمرور ببعض أجزائها أن ذلك لا يوجب انقطاع صلاته. واحتج به الجمهور على أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة، خلافا للإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث. ولكن الاحتجاج على هذا الوجه محل يعني على أن أم المؤمنين يقولون إن أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تقبض رجلها ثم ترسلها، وهذا يدل على أن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، وهذا ضعيف، لأن الذي يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو رجل عائشة، وهو جزء عائشة لا كل عائشة. وحديث القطع يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار إنما هو في الكل لا في الجزء، والشريعة بيّنت أن الجزء لا يأخذ حكم الكل. ولذلك لما قال لها: ناوليني الخمرة، قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك، أي أنك ستناولين اليد ولا يدخل الجسم كله. ومن قال إن قولها إن حيضتك ليست بيدك على أنه مجاز، أي أنك معذورة وهذا ليس بيدك، فهذا ضعيف، لأن الأصل حمل اللفظ على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز، وليس هنا مانع من حمل اللفظ على حقيقته. فدلت الأدلة على أن الجزء لا يأخذ حكم الكل. ومن هنا فلو مر جزء المرأة أو جزء الكلب أو جزء الحمار لم يوجب قطع الصلاة. وفي كونها رضي الله عنها تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على أن استقبال المرأة لا يؤثر في الصلاة، وكرهه بعض أهل العلم أن يصلي والمرأة بينه وبين القبلة جالسة أو نحو ذلك حتى ولو جعلها سترة. والصحيح أنه لا كراهة في ذلك، لأنها مؤمنة وليس بها نجاسة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. فهي إذا صارت بينه وبين القبلة كأي شيء طاهر ما دام أنها تتحرك، فإن هذا لا يؤثر في صلاته. وقولها رضي الله عنها فإذا سجد غمزني فيه دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لأن الغمز الأقوى في أن يكون بمباشرة، وهذا فيه نكتة وهي قولها والبيوت يومئذ ليس لها مصابيح، فلا يأمن أن يضع يده على موضع من بشرتها لأن البيوت ليس فيها مصابيح، وهذا الذي جعلها تقول والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قيل لانتفاء الرؤيا أن تراه عند سجوده فاحتيج للغمز، وفيه دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. وقال بعض العلماء وهو مذهب الجمهور إنه ينقض الوضوء إذا كان بشهوة، واحتجوا بقوله تعالى أو لامستم النساء، وهذه الآية الأقوى أن قوله لامستم المراد به الجماع، وذلك لأن الآية ذكرت الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ثم ذكرت سبب الحدث الأصغر بقولها أو جاء أحد منكم من الغائط، وذكرت سبب الحدث الأكبر وهو قوله أو لامستم النساء، لأنه قال بعدها إن كنتم جنبا فاطهروا. فلو قلنا إن أو لامستم النساء المراد بها لمس النساء كان حدثا أصغر، وحينئذ تكون الآية مخترمة لأنها بيّنت للحدث الأصغر سببين ولم تبين للحدث الأكبر أي سبب، والحمل على معنى التأسيس أن تكون لذكر سبب موجب للطهارة الكبرى أقوى من التأكيد بذكره نوعا ثانيا من موجبات الحدث الأصغر لأنه لا داعي له. وقوله لامستم القرآن كنا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله يكني، وهذا التفسير هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بعلم التأويل أن يعلمه التأويل، كان يفسر قوله تعالى لامستم على أنه الجماع، مثل قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فقال المراد قال إن لامستم المراد به الجماع، وهو اختيار إمام المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري رحمة الله على الجميع. ولأن قوله لامستم زيادة في المبنى، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فإن لمستم المراد بها اللمس بإفضاء اليد إلى البشرة، ولامستم أكثر فهي صيغة مفاعلة، وهي في الجماع أبلغ لأن الجماع يكون من الطرفين، وحينئذ تكون دالة على الجماع، كونها دالة على الجماع أقوى من كونها دالة على اللمس لأنه يكون من أحد الطرفين دون الطرف الآخر، خاصة وأنهم يقولون بالشهوة. فالشاهد من هذا أن حديث عائشة رضي الله عنها هذا الذي معنا يستدل به على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، واعتذروا عن ذلك بأن اللمس عندهم إنما ينقض الوضوء إذا كان بشهوة، فقالوا الآية عندنا عامة في قوله لامستم، وحديث عائشة يصرف هذا العموم إلى قصد الشهوة، ووجدانها كما يقول المالكية إذا قصد الشهوة أو وجدها أو وجد الشهوة كما يقول الحنابلة. فالمقصود من هذا أن الحديث استدل به على أن لمس المرأة يوجب انتقاض الوضوء، واستدل به على أن لمس المرأة لا يوجب انتقاض الوضوء. فمن يقول أنه يوجب انتقاض الوضوء يقول إنه صرف الآية إلى وجود الشهوة، فلا ينقض إلا إذا وجد الشهوة أو قصدها. وفي قولها رضي الله عنها فإذا سجد، إذا سجد أي إذا أراد أن يسجد، إذا سجد أي إذا أراد أن يسجد، والعرب تعبر بهذا الأسلوب وتريد به ما قبل الفعل، كقول أنس كان إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي إذا أراد أن يدخل الخلاء، كقوله سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإن المراد أن يستعيذ قبل القراءة. فقولها إذا سجد أي إذا أراد أن يسجد. وقولها رضي الله عنها غمزني فيه دليل على أن الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة، وفيه دليل على جواز الحركة لمصلحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غمزها من أجل أن تقبض رجلها، وفيه دليل على أن السجود على أعضاء الآدمي لا يصح، وأنه ينبغي مباشرة السجود على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منها أن تقبض رجلها حتى يباشر الأرض بالسجود، لأنه أمر كما في الصحيح من حديث العباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بالسجود على سبعة أعظم، فلا بد من أعضاء السجود أن تباشر الأرض، فإذا سجد غمزني، فيه دليل على مشروعية الحركة لمصلحة الصلاة، وأن هذا لا يؤثر، فإذا حرك يده لمصلحة الصلاة سواء مصلحته هو أو مصلحة غيره، قد يحركها لمصلحة الصلاة فيما يتعلق به، مثل أن يخشى سقوط الإزار عن عورته فيحرك يده ويعيد الإزار إلى وضع يأمن منه سقوطه، فيكون حركته لمصلحة الصلاة في حق نفسه، وقد يحرك يده لمصلحة الصلاة في حق غيره، مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما لما بات مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه صلاة الليل قال: فأخذ بشحمة أذني فصار يفتلها حتى لا أنام، يعني حتى لا ينام ابن عباس، فهذه حركة من النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة الغير. ومن أمثلتها صعوده المنبر كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لامرأة من الأنصار: انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس. قالت: فشهدت رسول الله، قال: فشهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث سهل بن سعد الساعدي بالصحيح، قال: فشهدت النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، أي على المنبر، ثم قرأ، ثم ركع، ثم رفع، ثم نزل القهقرى وسجد في أصل المنبر، ثم قام، يعني للركعة الثانية بعد انتهى من السجدتين، قال: فصعد المنبر، ثم ركع، ثم رفع، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، فلما انتهى من صلاته قال عليه الصلاة والسلام: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم. فانظر كيف صعد المنبر، وهي ثلاث خطوات على درجات المنبر، ونزل ثم صعد في الركعة الثانية ثم نزل، وقال لتأتموا بي، فهي حركة لمصلحة الغير لا لمصلحته هو، قال لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم، فهذا قصد به الغير. فالمقصود من هذا أن حركة النبي صلى الله عليه وسلم هنا لمصلحة نفسه، لأنه يريد السجود في موضع الرجلين. وفيه دليل على شظف العيش الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام، حيث كان في غرفة إذا نامت فيها زوجه لم يجد مكانا يسجد فيه إلا أن تقبض رجليها، كانت حجرة صغيرة يسيرة لكنها كبيرة، ملئت بأنوار التنزيل، ملئت بما فيها من الحكمة والآيات العظيمة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. بيوت مظلمة ليست فيها مصابيح، لكن فيها مصابيح أضاءت بها الدنيا وما فيها، فيها مصابيح الحكمة، فيها مصابيح القرآن، فيها مصابيح الأمر والنهي الذي بهما تكون تقوى الله، التي هي العصمة والنجاة والصلاح والفلاح والربح في الدين والدنيا والآخرة. نعم إنها حجرة، ولكن أي حجرة؟ حجرة ملئت بالأنوار وملئت بالخير والبركة، وقل رب أنزلني منزلا مباركا، بورك فيها واستضاءت بما تلا فيها عليه الصلاة والسلام، أظلم عليها الليل فلا يرى الإنسان فيها موطئ قدمه، ولكن كانت منيرة بما تلا فيها عليه الصلاة والسلام من آيات الله والحكمة. فهذه هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اختار أن يعيش عبدا مسكينا يجوع يوما فيسأل ربه ويشبع يوما فيشكره صلوات الله وسلامه عليه، وقد عرضت عليه جبال الدنيا أن تكون ذهبا فزهد فيها ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومن أعطاه الله الدين لم يأسف على شيء سواه. من أعطاه الله الدين ومن أعطاه الله الخير والبركة فقد أعطاه الله الخير كله والبركة كله. ولذلك كل من ابتلي بشظف العيش في هذه الدنيا وضاقت عليه الدنيا وعضته بأنيابها من دين وهم وغم تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكر حاله وبيته وحجرته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان بعض الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لما فتحت عليهم الفتوح كان الرجل منهم يوضع الطعام بين يديه فيذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا يزال يبكي حتى يرفع الطعام من بين يديه لم يصب منه شيئا. ومنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه فإنه وضع الطعام بين يديه فذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من شظف العيش حتى ربط الحجر على بطنه فما زال يبكي وقال وذكر عتبة بن وذكر مصعب بن عمير وقال خرج من الدنيا وليس له إلا شملة إن غطوا بها رأسه بدت قدماه وإن غطوا بها قدميه بدا رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه إبخرا أو شيئا من الإبخر. إنها الدنيا بحقارتها ومهانتها وذلتها لا تسوي شيئا في قلب المؤمن، لو كان فيها خيرا لجعلها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. لم تطب إلا بذكر الله ولم تطيب إلا بطاعة الله، ولو شيد العبد فيها القصور وأجريت له الأنهار وأصبح في رغد العيش في العشي والإبكار لم يذق لها طعما ولم يأمن من غوائلها وشرورها وبلائها وشرها. ففي هذا الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم سلوى للمؤمنين وسلوى للمنكوبين والمكروبين والمعسرين والمديونين والفقراء والضعفاء والمهانون بهذه الدنيا. إذا تذكروا ما كان عليه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه تبددت أحزانهم وذهبت أشجانهم. اللهم اجعله أسوة لنا يا رب العالمين. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. هذا الحديث اشتمل على سنة من سنن القيام، وهي أنه لا ينبغي للإنسان أن يجهد نفسه في قيام الليل، فإذا وجد نفسه متعبا والنعاس يغلبه والنوم يستأذنه فإنه ينصرف عن صلاته وينام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة، وهي أنه ربما يذهب يدعو أو يستغفر فيسب نفسه. هذا إشارة إلى نكتة مهمة، وهي أن العبرة في الصلاة بحضور القلب. ولذلك أجمع المسلمون، ونقل الإجماع غير واحد منهم الإمام الشوكاني في تفسير قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، أجمعوا على أنه ليس للإنسان إلا ما عقل من صلاته، وأنه بقدر ما يكون من الخشوع وحضور القلب يكون أجره في الصلاة. فيكتب للإنسان عشر الصلاة ويكتب له خمسها ويكتب له ربعها على قدر ما حضر من قلبه. فإذا كان نعسانا ويغلبه النعاس فحينئذ لم يصلي، لأنه سيكون منصرف القلب عن استشعار الموقف بين يدي الله عز وجل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الهدي من صلاة الليل. لما كان النعاس كثيرا ما يبتلى به القائمون بالليل، لأن الشيطان خبيث ولا يريد للإنسان الخير فيأتيه حتى لربما ينعسه وهو في الصلاة. وقد ثبت في الحديث الصحيح حديث بلال الذي تقدم معنا، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان لم يزل ببلال حتى نامت عيناه وذهبت صلاة الفجر بسبب ذلك. فالشيطان قد يتسلط على الإنسان ابتلاء من الله واختبارا، فإذا كان الإنسان مجهدا منهكا فإنه ينصرف إلى راحته ويقدمها على عبادته. وفي هذا دليل على سماحة هذا الدين، حيث أخرج الناس من الرهبانية والتكلف في العبادة إلى اليسر والسماحة، فإذا وجد الإنسان من نفسه العناء والتعب انصرف إلى نومه وراحته. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي، فقال: من هذه؟ فقيل له: هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل. فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من الأعمال ما لكم به طاقة. هذا الحديث حديث عظيم، ومن بلاغات الإمام مالك الموصولة، وسيأتي الكلام إن شاء الله على سنده. هذه المرأة الحولاء سمع، قالوا إما أن يكون سمع النبي صلى الله عليه وسلم ثناء الناس عليها أنها تقوم الليل، وإما أن يكون سمع قراءتها، وهذا في بعض الأحوال في انزواء النساء ربما أنها تصلي من الليل فترفع صوتها بقدر ما تسمع نفسها فيسمعها الغير، لأن الليل سكون وأقل نفس بالحركة أو الصوت يسمع، وإلا فالأصل أن المرأة لا ترفع صوتها حتى يسمعها الرجال، ولذلك إذا ناب الإمام شيء شرع التصفيق للنساء ولم يشرع لهن التسبيح، وصرفنا من ذكر الله وهو قول سبحان الله إلى التصفيق، سواء ببطن الكف كما تقدم معنا على ظهر الأخرى أو بالتصفيق بالأصابع ونحو ذلك، صرفنا عن ذكر الله إلى حركة بالفعل، مما يدل على أن الصوت في الأصل عورة، وأنه لا ينبغي لها أن تسمع الرجال إلا عند الحاجة ووجود السبب الموجب، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها وأنها كانت تقوم، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنها تقوم الليل، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن سنته أنه لا يقام الليل كله، وإنما يقوم بعض الليل وينام بعضه، كما بينا في سنته وهديه أنه كان يصلي وينام. فقال عليه الصلاة والسلام هذه الحكمة العظيمة، ولفظها الآخر: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون أيها الناس، كما جاء في اللفظ الآخر وهو أوضح وأبين: أيها الناس اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فيه دليل على أنه ينبغي للمسلم أن لا يجهد نفسه في العبادات، وأنه ينبغي عليه أن يأخذ بالشيء الذي يمكنه أن يداوم عليه دون مشقة وعناء. اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإذا كانت قراءتك لجزء واحد يمكنك أن تستمر عليها ما بقي من عمرك تبقى على الجزء، ولو كان الإنسان قادرا أن يقرأ جزئين أو ثلاثة ثم يترك، فالأفضل أن يقرأ الجزء ويداوم من أن يقرأ عشرة أجزاء ثم يترك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا فلان، يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك. فكما أن الذم لترك الكل كذلك ترك الجزء، فإنه إذا صار يصلي في الليل 100 ركعة وهو يعلم أنه لا يستطيع أن يداوم على ذلك، فأفضل من ذلك أن يصلي 10 ركعات 11 ركعة بصفة النبي هدي النبي صلى الله عليه وسلم: صلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي شرعا ثم يوتر. هذا أفضل من أن يقرأ الأجزاء الكثيرة ثم بعد فترة يمل ويصيبه الملل. والسبب في ذلك أن النفوس لها إقبال وإدبار، النفس البشرية لها إقبال ولها إدبار، فإنها تقبل على الشيء وتحبه حبا جما، ثم لا تلبث أن تقصر عن ذلك ثم ترجع، فلها إقبال وإدبار، فالنفس لها إقبال ولها إدبار. فإذا كان الإنسان عند إقبال النفس عودها أمرا يمكن أن يثبت عليه ويجاهد عليه في حال إدبارها، فذلك أعظم لأجله وأثقل لميزانه. وهذا هو المقصود، أن إثبات العمل والمداومة عليه أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أحب الأعمال الله قال ما كان ديمة وإن قل، وسئل عن أحب العمل الله قال أدومه وإن قل. فالمقصود أن الأفضل أن الإنسان لا يحرص على قيام الليل كله أو يبالغ في قيامه في الليل، لأن هذا من السنة في بيان صفة قيام الليل أنك تبحث عما تستطيع أن تداوم عليه، سواء في طول الركعات أو السجود أو الركوع أو في صفتها من القصر من العدد أو في عددها، كأن تصلي 10 ركعات طويلة تداوم عليها أو 100 ركعة ولكن لا تداوم عليها، فنقول خذ القليل الذي تداوم عليه واترك الكثير الذي لا تداوم عليه. وكما أن هذا الأمر في الصلاة فإنه سببه خاص ولفظه عام، اكلفوا من الأعمال. فإذا كان الإنسان في طلبه للعلم ودعوته إلى الله ودروسه ونفعه للناس يستطيع أن يعلم في أيام قليلة يسيرة ويثبت على ذلك التعليم، أفضل من أن يجعل له أياما كثيرة ثم ينقطع. وهذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن المبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فإذا كان الإنسان يريد أن يفعل طاعة ويمكنه أن يداوم عليها وهي قليلة، فربما جاءه الشيطان ورغبه في الكثير حتى يضعف فيترك الكل أو يحصل منه سآمة وملل. وفي قوله فإن الله لا يمل وصفة الكيد والمكر كلها كمال في حق الله عز وجل، لا تؤول ولا تصرف عن ظاهرها، لأن الله ورسوله بينا هذه الصفة وثبتت لله عز وجل في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كانت هذه الأشياء من المخلوق تقع في غير موقعها ومن الخالق سبحانه تقع في موقعها، كانت نقصا في المخلوق وكمالا في الخالق. فالكيد لا يقال مشاكلة، والمكر لا يقال مشاكلة ويصرف عن ظاهره، بل نقول إن الله وصف نفسه بالمكر وأنه خير الماكرين، وأثنى على نفسه بذلك بأنه خير الماكرين. لماذا؟ لأن مكره واقع في موقعه، وحينئذ لا حاجة إلى تأويل المؤولة وصرفهم لهذا النص، لأنهم جعلوا الكيد والمكر لا يكون إلا شرا وبلاء، لكن الله بيّن أن مكره واقع في موقعه لا ظلم فيه وليس فيه اختيال ولا خديعة، وإنما جاء لمن يستحق أن ينكر به. وقال تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر له الرجل أنه يريد أن يتزوج امرأة عمه الذي طلقها 3 وهو يريد أن يحللها لعمه، قال له إن الله لا يخادع. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الصفات ووصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام، نثبتها لله كما أثبتها الكتاب والسنة، ثم نقول إن الله أعلم بما وصف وسمى به نفسه سبحانه وتعالى. ولما كانت هذه الصفات في المخلوقين ناقصة فإنها في الخالق سبحانه كاملة، فمكر الله ليس كمكر المخلوق وصفات الله ليست كصفات المخلوق. ولذلك إذا أثبت لله عز وجل الصفة كما أثبتها النص في الكتاب والسنة ورأيت ما دل عليه الدليل، فإنها في حق الله كمال. وإن كان المخلوق يوصف بها على صفة النقص، فإن الله أثنى على نفسه وبين أنه مكره وكيده سبحانه في محله، فهو صفة كمال وليس بصفة نقص. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذه الآية الكريمة أمر الله فيها نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأمر أهله بالصلاة، وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يبدأ بالأقرب فالأقرب، لذلك قال سبحانه: أنذر عشيرتك الأقربين. وأثنى الله تعالى على من أقام الحق على أقرب الناس منه، قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالأصل أن الإنسان يبدأ بنفسه ثم بأهله، قال عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك وبمن تعول. وقال الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فهذه الآية تدل على مسؤولية الإنسان عن أهله وزوجه وولده، وأنه ينبغي أن يأخذ بحجزهم عن النار، والأخذ بحجز الأهل والقرابة الذين تسأل عنهم أمام الله عن نار الله بأمرين: الأمر الأول أن تأمرهم بما أوجب الله عليهم وأن تحثهم على ذلك وأن تكون بخير المنازل في أمرك، والأمر الثاني أن تنهاهم عما نهى الله عز وجل عنه. فإذا أمرتهم بما أمر الله ونهيتهم عما نهى الله عنه فقد أقمت حق الله فيهم وأعذرت إلى الله سبحانه وتعالى. ثم عليك أن تتعاطى الأكمل من الأسلوب المؤثر والقول البليغ وتحري النصيحة المقبولة وتحري القبول للنصيحة بأن ترغب وأن تبشر ولا تنفر وأن تيسر ولا تعسر وأنت أدرى بأهلك. فإذا فعلت ذلك فقد أعذرت إلى الله. تأمرهم بالصلاة، فلا يكفي الرجل أن يقول: يا ولد قم فصلي، ثم ينصرف عنه ويعلم أنه لم يقم، ولكنه يقول: الله خلقني، الله أوجدني، الله أخرج من صلبي هذه النسمة، أكثير علي أن أقف عليها حتى تصلي وتؤدي حق الله؟ فتأخذه الغير عن حق الله، فيقف على رأس ابنه حتى يقوم إلى الصلاة المفروضة ويتابعه، بل منهم من يقيمه قبل الأذان بيسير حتى يدرك الوقت الذي يتوضأ فيه ويدرك الجماعة، ومنهم من يأخذه معه بجواره وبيده. فلا يزال العبد يغار على حق الله أكمل الغيرة حتى يقر الله عينه في ولده أكمل وأجمل ما يكون عليه الولد لوالده. ومن وفى لله وفى الله له. ولا يزال العبد يضيع حق الله في أمر أهله وحبه وولده بما أمر الله به حتى تنخرم عرى الإسلام عروة عروة، ثم لا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك. فالذي يغار على حق الله عز وجل يأمر أهله بما أمر الله وينهاهم عما نهى الله عنه، وإذا نهى عن شيء أحس أنه على شفير جهنم هو وولده. فلا يزال يقول الكلام المؤثر والنصيحة المؤثرة ويشفق وينطلق بباعث الغيرة على حدود الله، لا بباعث التشفي ولا بباعث السلطة على الولد ولا بباعث الهوى ولا بباعث العاطفة ولا بباعث أن لا يقول الناس، وإنما بباعث أن يرضى رب الجنة والناس، فيخلص لله في نيته ثم يصدق مع الله في غيرته. فلا يزال كذلك حتى ينفع الله بقوله وعمله، فيخرج الله من صلبه من يذكر الله ولا ينساه ويعبد الله ولا يكفره ويذكره ويشكره، حتى إذا توسد التراب في لحده أدركته صالح الدعوات من ولد صالح إذا سأل ربه استجاب الله دعوته، وهذا جزاء وفاقا، فمن وفى لله وفى الله له. فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأمر أهله بالصلاة، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر للأمة إلا إذا دل الدليل على الخصوص، وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يفهمون ذلك، لأن عمر استشهد بالآية والآية فيها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمتي، واختلف هل هو بالتبع أو بالأصل، وفائدة الخلاف هل هو نصي أو اجتهادي. فالمقصود ويستفاد من كونه نصي أو اجتهادي عند التعارض، إذا تعارض أمر مباشر للأمة مع أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الأمة. كان عمر رضي الله عنه يصلي بالليل، وهذا يدل على فضل هذا الخليفة الراشد، أنه كان يأخذ حظه من الليل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، وكان الخلفاء الراشدون أقرب الناس سمتا ودلا واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وفيه دليل على فضيلة قيام الليل، وأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. وتأول هذه الآية عمر رضي الله عنه بالعموم، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، فإن قيل بها العموم فهي فرض فيما هو فريضة وندب فيما هو مندوب، فيكون أمره لأهله بالصلاة المندوبة أمر تعليم وإرشاد وندب واستحباب، وليس أمر حتم وإيجاب. فحينئذ أخذ بعموم اللفظ أن الأمر بالصلاة كله خير، وجعل الأمر في كل صلاة سواء كانت مفروضة أو غير مفروضة، وهذا نوع من الاستنباط والفهم من للقرآن. وفيه دليل على مشروعية الاستشهاد عند قول الحكم أو فعل الأمر من الأحكام الشرعية، أنه يستحب أن يبين الدليل والحجة، لأن هذا فيه فائدة عظيمة، أن الإنسان إذا ذكر حكما شرعيا ذكر دليله من الكتاب والسنة، فيصبح الناس على بصيرة، لأن معرفة الحكم مع دليله أكمل من معرفة الحكم بدون الدليل، أو معرفة الدليل دون معرفة دلالته. فكان رضي الله عنه يذكر هذا ويبينه. وفيه دليل على مشروعية إيقاظ الأهل لصلاة الليل، وقد ثبتت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله، فإن أبى نضح في وجهها الماء. وهذا يدل على حرصه على الخير لأهله. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الذي يأمر زوجه بقيام الليل وليس بواجب، ولا يزال يتابعه في قيام الليل إلى درجة أنه ينضح في وجهها الماء محبة أن تنال الخير، من باب أولى أنه لا يضيع أمرا من الأوامر المفروضة. فإذا كان مشتغلا بالمستحب ولا يضيعه، من باب أولى إذا كان واجبا مفروضا. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. هذا المروي، الأثر المروي عن سعيد بن المسيب، أصله في الصحيح في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما سئل قال أبو المنهال: دخلت أنا، أبو المنهال هو سيار بن سلمة، قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، وهو نضلة بن عبيد، وقيل نظرة وقيل غير ذلك، نظرة بن عبيد رضي الله عنه، قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، وهذا بعد قدومه للكوفة. قال: فسأله أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ أخذوا أولادهم لا للعب ولا للهو، أخذوهم لمجالس الصالحين، لمجالس العلماء العاملين، إلى مجالس الصحابة، أخذوهم تجارة رابحة مع الله عز وجل. دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي. انظر كيف الحرص، كانوا لا يضيعون، هؤلاء التابعون كما كان من قبلهم الصحابة رضوان الله عليهم. دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، هذا ولد دخل مع أبيه، فدخل الأب فسأل سؤالا فخرجت منه فائدة قل أن تجد مسألة خلافية في مواقيت الصلاة إلا وهذا الحديث حجة فيها. دخل هذا الرجل الموفق من التابعين على هذا الصحابي الجليل في مقدمه على العراق الكوفة ومعه ابنه، فقال: كيف كان النبي؟ انظر كيف السؤال يجر الخير على السائل والمسؤول وعلى الأمة كلها. ما قال له عن الأمور الفاضلة أو الأمور المستحبة، كانوا إذا جالسوا الصحابة سألوهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أما الناس اليوم لو دخل رجل على رجل من أهل العلم فقال له ما هو وقت العشاء أو وقت المغرب لضحكوا منه، يقول الناس وصلت إلى القمر وهذا يسأل عن وقت العشاء. نعم نسأل عن وقت العشاء ونسأل عن وقت الفجر لأنه ديننا ونعتز بديننا ونفتخر بديننا ونسمو بديننا، ولما أصبحت الأمة تتدلل وتضعف أمام هذا لم يبال الله بها في أي أيدية الدنيا هلك. ولذلك انظر لما كان السلف الصالح معتزين بدينهم كيف سادوا الدنيا، لما كان السؤال عن السنة والعمل بالسنة والعلم بالسنة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. كان الرجل يدخل على الصحابة يقول له شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. لو واحد سأل أحد العلماء صف لي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حجيب، تسأل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل عن الوضوء، الوضوء هذا الذي نص صبح يعرف الوضوء، هذا نوع من الخور والضعف والمغالطة. المسألة مسألة اعتزاز بالدين، درر كانت تحفظ فيها الكلمة لا تزاد ولا تنقص منها، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال أبو برزة رضي الله عنه كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر والشمس نقية فيذهب ويصلي العصر ثم يذهب أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، هكذا يقول الراوي. وكان يصلي العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ وأخر، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان يكره النوم قبلها يعني قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها أي بعد صلاة العشاء. فهذا المأثور عن سعيد بن المسيب ثابت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبل العشاء. والسبب في ذلك أن صلاة العشاء امتحان من الله للعباد، وكان الصحابة رضوان الله عليهم عمال أنفسهم، بمعنى أنهم يشتغلون بأنفسهم في الحرث والزرع، فلا يأتي المغرب إلا وهم منهكون، فإذا صلوا المغرب سقطت أجسامهم لأنهم يريدون الراحة من عناء اليوم، فانتظارهم لصلاة العشاء كان من أصعب ما يكون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر كما في الصحيحين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها، لأنهم إذا كانوا بهذه الحالة من العناء والتعب والنصب فإنهم إذا ناموا تفوتهم الصلاة غالبا، ومن هنا كان يكره النوم قبلها. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ومن نام فلا نامت عيناه، ومن نام فلا نامت عيناه. قال بعض العلماء إما أن يكون عمر مخبرا أي يخبر أن من نام لا يبارك الله له في نومه وكأنه لم ينم، وإما أن يكون داعيا والعياذ بالله، خبر بمعنى الإنشاء أي اللهم لا تجعل عينه في دعة وراحة، فويل لمن أصابته دعوة عمر رضي الله عنه وارضاه. كل هذا لأنهم حفظوه من السنة أنهم يكرهون النوم قبل العشاء. والحديث بعدها أي بعد صلاة العشاء وهو السمر، إلا إذا كان لأمر لا بد منه كالضيف ونحو ذلك مما يحتاج إلى السهر فيه كطلب العلم ما لم يضيع صلاة الفجر. وأما في الأصل فالسهر بعد صلاة العشاء مكروه، وإذا أدى إلى فوات صلاة الفجر وضياعها فهو محرم لأنه وسيلة إلى حرام، وما أدى إلى الحرام فهو محرم. إذا غلب على ظني أنه إذا سهر إلى الساعة الواحدة لا يصلي الفجر في وقتها فإنه آثم شرعا، ولكن لا يعتبر كتارك الصلاة حقيقة أنه يحكم بكفر، هذا ما أحد قال به، لا نعرف أحد من العلم المتقدم يقول إنه يعتبر كافرا على هذا الوجه. المقصود أنه إذا تعاطى السبب مع غلبة ظنه أنه ستفوته الصلاة يكون آثما شرعا. كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما حكي عنها أنها كانت إذا صلت العشاء أرسلت إلى جيرانها وإلى من يسهر من يقول أريح السفرة الكرام البررة، أي كفاكم ما أنتم فيه من النهار من إصابة الذنوب. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين. قال الإمام مالك رحمه الله وهو الأمر عندنا. هذا الحديث أصل في صلاة الليل أنها مثنى مثنى. أما الرواية في الصحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، وليس فيه تسليم من كل ركعتين. والمراد بكونها مثنى مثنى أي أنه يسلم من شفع بدليل فعله عليه الصلاة والسلام، لأن مثنى مثنى تحتمل وجهين. الوجه الأول أن يسلم من ركعتين كما صرح به ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الأثر، والوجه الثاني مثنى مثنى أنه لا يسلم إلا من شفع كأربع وست وثمان. وثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. وثبت عن عليه الصلاة والسلام الوصل لأكثر من أربع، حتى أنه كان يصل ولا يجلس إلا في التشهد الأخير للوتر كما في حديث أم المؤمنين عائشة، وكان يصلي خمسا لا يجلس إلا في آخرهن. فالمقصود من هذا أن المراد بقوله صلاة الليل مثنى مثنى أن يسلم من شفع ولا يسلم من وتر إلا في ركعة الوتر. وعليه فإنه يجوز له أن يصلي أربعا متصلة وركعتين متصلة، ويسلم من ركعتين ويسلم من أربع أي من شفع. وهكذا لو صلى ثمان فسلم في آخرهن، هذا كله جائز. والسبب في هذا أن صلاة الليل لها أحوال، ففي بعض الأحيان يكون الليل معك وقت طويل فتصلي ركعتين وتسلم من كل ركعتين، وهذا أفضل وأعظم أجرا لأن فيه زيادة التشهد وفيه الدعاء وفيه التسليم، وكل هذه يؤجر عليها الإنسان أذكار وعبادة وطاعة. ثم إذا قصر الوقت فالتبس عليك الأمر، مثلا هل تطيل القراءة أو تطيل الركوع والسجود؟ فالأفضل أن تطيل القراءة لا أن تطيل الركوع والسجود والدعاء. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره أنه سئل أي صلاة الليل أفضل، قال طول القنوت. وطول القنوت طول القيام، فإنه إذا طال قيامه أفضل مما لو أطال ركوعه وسجوده. وفائدة هذا لو أن الورد الذي تصليه من القراءة يأخذ منك ساعة ونصف، فأنت تستيقظ عادة قبل الفجر بساعتين فتقرأه وتطيل وتسجد وتطيل السجود والركوع، ومن عادتك تطيل في السجود والركوع، فإذا استيقظت وقد بقيت ساعة وربع، فهل الأفضل أن أحافظ على الركوع والسجود بطوله أم أحافظ على القيام بطوله؟ نقول الأفضل أن تحافظ على طول القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أفضل فقال طول القنوت. وطول القنوت من معاني القنوت الخشوع وأيضا القيام. وقوله طول القنوت أي طول القيام، والسبب في هذا أنه إذا أطال القيام كثر مقرأه، وإذا كثر مقرأه وتلاوته فالأجر بقراءة القرآن أعظم من الأجر بالتسبيح والتحميد. وهذا يدل على أنه إذا تعارض عند الإنسان أن يكثر من الذكر المطلق أو يكثر من تلاوة القرآن يقدم تلاوة القرآن على الذكر المطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أفضل. فبيّن النبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن صلاة الليل والنهار كذلك صلاة النهار مثنى مثنى، يصلي ركعتين ويسلم منهما، لكن هل يجوز له أن يصلي أربعا في النهار متصلة؟ أظهر القولين أنه يجوز له ذلك، وأنه يستوي الليل والنهار، فإن شاء صلى أربعا متصلة بتسليم واحد، وإن شاء صلى ركعتين بتسليمة ركعتين ركعتين أربعا بتسليمتين. وفائدة ذلك فيما لو ضاق على الإنسان الوقت ومن عادته أن يصلي أربع ركعات، فحينئذ لو سلم من كل ركعتين قد لا يستطيع إلا أن يصلي ركعتين، فلو وصلهما فلا بأس ولا حرج، يجوز له في الليل ويجوز في النهار. نعم. قال رحمه الله: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. قال رحمه الله: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. ترجم الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر. وصلاة الوتر صلاة ليلية، لأن الله شرع الوتر بالليل ولم يشرعه بالنهار، وجعله أي جعل الوتر خاتمة صلاة الليل في الأصل، على تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى. والوتر من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، ولذلك ثبتت الأحاديث في فضله والندب إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. وقال: إن الله وتر، إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء والفجر. وأوصى أبا هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح أن يوتر قبل أن ينام. وقال صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، ومن لم يوتر فليس منا. كل هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على فضل الوتر واستحبابه، وأنه لا ينبغي تركه. واختلف العلماء فيه على قولين، فجمهور العلماء على أنه سنة وليس بواجب، وذهب الحنفية رحمه الله إلى أنه واجب، على القول عندهم بالفرق بين الواجب والفرض. ومذهب الجمهور أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلوات لما سئل عن الصلاة المفروضة قال عليه الصلاة والسلام: 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال: يا رسول الله، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وقال صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، والوتر ليس منها. وقال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. فقوله والصلاة الوسطى يدل على أن الوتر ليس بفرض، لأنه لو كان فرضا كانت الصلوات 6، وحينئذ لا يكون فيها وسطى. فاجتمع دليل القرآن والسنة على عدم وجوب الوتر وعدم لزومه، وأنه مستحب وليس بواجب. أما وقت الوتر مع كونه ليس بواجبا فلا ينبغي للمسلم أن يتركه، خاصة إذا كان طالب علم. ولذلك ذكر عند الإمام أحمد رحمه الله رجل لا يصلي الوتر، فقال: إنه رجل سوء، أي أنه لا يحرم الوتر إلا إنسان فيه سوء وبلاء، وهذا لا يبشر بخير. الوتر كما قال صلى الله عليه وسلم حق، وأوتروا يا أهل القرآن، ومن لم يوتر فليس منا، فهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وقت الوتر فكما تقدم معنا أنهم بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا وتر، أي في وقته المعتبر. وذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم إلى أنه يصلى الوتر بين أذان الفجر والإقامة إذا لم يتمكن منه قبل صلاة الفجر. والصحيح مذهب الجمهور أنه لا يصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل وطلع عليه الفجر ففات الوقت، قالت أم المؤمنين عائشة: صلى بالنهار 12 ركعة. فدل على أن قضاء الوتر يكون ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار، وجاء هذا صريحا في قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن حزبه من الليل أو نسيه فصلاه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها كتب له كأنما قرأه من ساعته. فدل هذا على أن الوتر يقضى بعد طلوع الشمس لا بعد طلوع الفجر، وأن وقت الفجر، وأما كون وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر فدليله قوله عليه الصلاة والسلام: أوتروا قبل أن تصبحوا، ومعنى أنه إذا أصبحتم أي طلع عليكم الفجر فلا تصلوا ولا توتروا. ولما جاءت السنة بالأمر بصلاة الليل بعد طلوع الشمس دل على أن الوقت ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ليس محلا للقضاء، وهذا هو الأقوى وهو الذي دلت عليه السنة، وعليه فإنه يكون قضاء الوتر بعد طلوع الشمس إلى زوال الشمس. ثم إذا قضى الوتر، الفرق بين وتر الليل والنهار أن وتر النهار يشفع فيزيد ركعة ينقض بها وتر الليل، فالنهار لا وتر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان إذا فاته حزبه من الليل صلى بالنهار 12 ركعة، وكان وتر ورده 11 ركعة، فضاف ركعة نقض بها الوتر. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن الفرق بين وتر النهار المقضي ووتر الليل المؤدى أن المقضي ينقض بركعة، وثانيا أن وتر النهار لا قنوت فيه ووتر الليل يشرع فيه القنوت، وذلك يصلي ركعتين بدون قنوت، وثالثا أنه في صلاة الليل يجهر وفي صلاة النهار يسر. هذه من الفوارق ما بين وتر النهار ووتر الليل إذا قضى وأدى. والوتر من حيث الأصل ركعة واحدة تكون بعد انتهاء صلاة الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحد، فدل على أن الوتر يكون في آخر الصلاة، ولذلك السنة فيها أن يكون وترا لا وتران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة، لأنه إذا صلى وترا مع الوتر فقد نقض الوتر وأصبح العدد شفعيا. ومن هنا يصلي ركعة واحدة، ولو فرض أنه صلى الوتر في أول الليل ثم استيقظ في آخر الليل فحينئذ يخير ما بين 3 أحوال: الحالة الأولى أن ينقض الوتر الأول ثم يصلي ما شاء الله، لا خاصة إذا كان يريد أن يطيل ويقرأ كثيرا، فينقض الوتر الأول لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة، فلما قال لا وتران دل على أن الوتر الثاني ينقض الأول، وأن من نقض وتره الأول أصبح عدده شفعيا لأن صلاته مثنى مثنى حينئذ، ثم يوتر مرة ثانية، وهذا ليس فيه معارضة لقوله لا وتران، بل هو قائم على قوله لا وتران، وهو فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم. هذه الحالة دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون الوتر آخر الصلاة، فقال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فتحقيقا لهذه السنة ننقض الوتر الأول ثم نصلي ما كتب لنا ثم نوتر، امتثالا لهذا الأمر النبوي منه عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية أن يصلي شفعا ولا يوتر ويقتصر على الوتر الأول، وهذه الحالة يدل عليها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعدما أوتر، وهذا أصل عند العلماء أنه يجوز أن يصلي الشفع بعد الوتر، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين لبيان الجواز، وأن من أوتر ليس معنى هذا أنه يحرم عليه أن يصلي، لأنه ربما أوتر وانتقض وضوءه فجدد الوضوء وأراد أن يصلي مثلا ركعتي الفجر، أو أراد أن يصلي ركعتي الاستخارة، أو أراد أن يصلي ركعتين للدعاء، فوسع الله عز وجل على عباده فأجاز الشفع بعد الوتر، لكن إذا كانت ركعتين أو نحو ذلك لا ينقض الوتر الأول، وإنما يصلي شفعا بحسب ما يريد. وأما الحالة الثالثة وهي أن يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر مرة ثانية، وهذه الحالة ضعيفة، استدلوا لها بقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، قالوا إنه يصلي شفعا شفعا ثم يوتر مرة ثانية، لكنها ضعيفة لأنها مخالفة لقول عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة. قوله لا وتران في ليلة يدل على أنه لا يجوز ترك الصلاة بوترين في الليل، وهذه الصورة فيها وتران فهي مخالفة لقول عليه الصلاة والسلام. فقدموا حديث الصحيح على حديث لا وتران في ليلة في السنن، ولكن المنبغي العمل بكل الأحاديث لأنه يمكننا أن نعمل بها فننقض الوتر الأول أو يصلي ركعتين ركعتين، هذان الوجهان هما أقوى ما يعتبر في هذه المسألة، إما أن ينقض الوتر الأول بركعة وإما أن يصلي ركعتين ركعتين. لكن من باب التنبيه أن البعض يصلي مع الإمام الأول وفي نيته أن يتهجد في بيته بالتراويح خاصة في أول الشهر، فمنهم من يدخل مع الإمام ثم إذا سلم الإمام قام وجاء بركعة، وهذا فيه مخالفة للسنة. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فهو داخل بنية الشفع وراء الوتر، ومن شرط صحة الصلاتين عند اختلاف النية اتحاد صورتهما، ولذلك لا تصح العشاء وراء المغرب ولا المغرب وراء العشاء لاختلاف صورة الصلاتين، وهنا سيصلي شفعا وراء وتر. ثانيا أنه يستبيح الكلام ورفع اليدين والدعاء في شيء لا يقصد منه الوتر أصلا، أنه لا يريد الوتر، هو يريد أن يصلي ركعتين، ولذلك هو ينوي بعد سلام الإمام أن يقوم بعد السلام مباشرة. فرق بين أن ينقض منفردا وبين أن ينقض في نفس الصلاة، فهذا أمر مشكل جدا، يعني مخالف، لأنه دخل وراء الإمام وفي نيته الشفع وليس في نيته أن يوتر، فهو يفعل ما يفعل في الوتر وهو لا يريد الوتر، فاستباح الكلام بين الركعتين ولا يعرف في الشرع ركعتان بينهما كلام بالفصل بالدعاء وهو دعاء القنوت في الوتر. وثانيا أنه أقرب إلى الفتنة، لأن الإنسان إذا قام أمام الناس وقد أوتروا وانتهت صلاتهم كأنه يقول لهم لا زال عندي ورد، فهذا صلاة الليل أصلها الخفاء وليس أصلها، حتى يكون الأفضل له الأكمل ولو كان هذا جائزا أن لا يفعله. ولذلك الأفضل ما أثر عن الصحابة أنهم يخصون النقض بركعة، لأنه حينئذ تتمحض وترا فتنقض الوتر الأول. أما إن يدخل بقصده الوتر وراء من يقصد قصده الشفع وراء من يقصد الوتر فهذا فيه مخالفة، قد قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ونص وقال فلا تختلفوا عليه، فهذا لم يوافق الإمام باطنا في النية لأنه ينوي الشفع وراء الوتر، ولم يوافقه ظاهرا لأنه بعد سلام الإمام قام وأكمل. ثالثا أن المعروف في الإكمال والإتمام شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن نصلي بصلاة الإمام، ولكن قال ما فاتكم فأتموا، وهذا لم يفته شيء مع صلاة الإمام، فإلى أين قائم؟ إلى أين هو قائم؟ وما دام أنه دخل مع الإمام لا يشرع له أن يقوم ليتم إلا ما نقص من صلاته مع الإمام، فهذه الصورة في النفس منها شيء. والذي ينبغي ما دام أنه مأثور عن الصحابة ولا إشكال فيه أنه يسلم مع الإمام، ثم إذا أراد أن يوتر أراد أن يصلي بعد ذلك ينقض وتره بركعة في بيته أو في ناحية المسجد بعد سلام الإمام، فهذا هو المحفوظ وهو الأقوى. نعم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة، وصلى 13 ركعة، و15 ركعة، و17 ركعة، وأن هذا كله من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، وأنه أصل فيما دل عليه ظاهر القرآن من إطلاق قيام الليل، وأنه ليس محددا بعدد إلزامي، ولكن الأفضل فيه والأكمل 9 أو 11 أو 13 على صفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن. نعم. فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن، وقد جاء تفصيل ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من وتره كان وتره إلى السحر، والسحر هو سدس الليل الأخير، الثلث الأخير من الليل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول السدس الأول والسدس الثاني، فوتره عليه الصلاة والسلام كان في السدس الثاني وهو السحر، السحر هو السدس الأخير من الليل، يعني النصف الثاني من الوتر من الثلث الأخير من الليل، النصف الثاني. فهذا السحر كان وتره عليه الصلاة والسلام فيه، كان من هديه أنه لا يصل قيام الليل بطلوع الفجر، وإنما كان يوتر قبل طلوع الفجر، إذا قال أوتروا قبل أن تصبحوا. وكان ما بين طلوع الفجر وما بين وتره انتهاء من وتره وقت، ولذلك استحب بعض العلماء في هذا الوقت أن يكون مشتغلا بالاستغفار لثناء الله عز وجل على المستغفرين في الأسحار، قال والمستغفرين بالأسحار، وبالأسحار أي في الأسحار، الباء للظرفية، والأسحار جمع سحر وهو السدس الأخير من الليل. فلو كان الثلث ثلاث ساعات فالساعة والنصف الأخيرة هي السدس، أو ساعة أو ساعة وربع ونحو ذلك. فهذا السدس كان يوتر فيه عليه الصلاة والسلام استفضل منه فضله. ومن هدي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أوتر وانتهى في هذا الوقت نظر في أهله، فإن كانت عائشة رضي الله عنها مستيقظة حدثها وكلمها، وإن كانت نائمة اضطجع عليه الصلاة والسلام. وورد عنه أيضا أنه كان يضطجع بعد أذان الفجر كما في حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، وكان عليه الصلاة والسلام يضطجع على شقه الأيمن ويضع كفه تحت رأسه عليه الصلاة والسلام، هذا من صفة نومه عليه الصلاة والسلام، يضطجع اضطجاعة خفيفة حتى يأتيه المؤذن وهو بلال فيؤذنه بالصلاة. وهذه الضجعة سببها أنه كان قيامه طويلا، فكان يضطجع لأن صلاة الفجر كان يطيل فيها المقرأ، كما في الصحيح أنه حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح، وكان يقرأ من 60 إلى 100 آية، هذا في صلاة الفجر. فلا يعقل أنه يحافظ على النافلة ويدخل الفريضة وهو منهك، فكان من هدي أنه يضطجع، ولذلك قالوا من أراد أن يأتسي به في هذا أن يكون قد قام الليل، أما إذا كان نائما في الليل ثم يأتي بين الأذان والفجر كما كان بعضهم يشدد في هذه الضجعة، يكون نائما الليل ثم يأتي بين الأذان والإقامة وينام ويضطجع. قالوا هذا ليس مثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنها لمعنى، وهو كونه عليه الصلاة والسلام كان مجهدا، فهذا الاضطجاع يقويه على الصلاة، من صلاة الفجر كان يطيل فيها عليه الصلاة والسلام. فالسنة هذه الضجعة قيل إنها جبلية وقيل إنها تشريعية، والأقوى أنها إلى الجبلة أقرب منها إلى التشريع، ومن فعلها قام الليل ثم اضطجع في غير المساجد العامة، مثلا يكون في السفر مع رفقته ويكون قد قام شيء من الليل ثم بعد ذلك يؤذن فيضطجع هذا الضجع، لا بأس ولا حرج. أما بحضور الناس وبين الناس فهذا في النفس منه شيء، لأن البعض شدد في هذه الضجعة حتى كانت فيها فتنة عظيمة في مساجد الأندلس وقرطبة لتشديد البعض فيها. والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل وهذه الضجعة تعين على صلاة الفجر بعد قيام الليل. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. في هذا الحديث بيان لصفة الصلاة عليه الصلاة والسلام، وأكثر مسائله تقدمت، أنه يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن. وورد عن هذا الحسن والطول أنه صلى بالبقرة والمائدة والنساء في ركعة واحدة، وهذا يدل على طول مقرأه عليه الصلاة والسلام. ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. بعض العلماء يقول يطيل في أول القيام ويخفف في آخر، وقال بعضهم بالعكس يبدأ بالخفيف ثم يطيل، بمعنى أن الأربعة الثانية أطول من الأولى. ومنهم من يقول إنها مثل بعضها لقولها أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن وأربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن دون بيان وتفصيل. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك حديث زيد بن خالد الجهني أنه أطال في الركعتين الأوليين، صلى ركعتين فطول فيهما ثم صلى ركعتين دونهما، يعني دونهما في الطول. وهذا محفوظ من هدي عليه الصلاة والسلام أنه ربما بدأ بالخفيف لكي تستجم النفس للأقوى، وأنه ربما بدأ بالطول ثم بعد ذلك خفف. هذا يرجع إلى حال المصلي، الأمر في هذا واسع. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين. أما قولها تنام يا رسول الله ولم توتر، فيه دليل على جواز النوم قبل الوتر لمن استوثق بنفسه، فقال إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، فيه دليل على عصمته عليه الصلاة والسلام وحفظ الله عز وجل له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام. تقدم معنا الكلام عن هذا في حديث نومه عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر، بينا المسائل المتعلقة بذلك. نعم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة. هذا الحديث واضح وهو صحيح، رواية مالك عن هشام بن عروة. يا إخوان الجوالات اقفلوها، يعني هذه أذية في التسجيل، يعني الإنسان ما يستطيع يصبر نصف ساعة أو ربع ساعة. أنا هذا الحديث فيه دليل على أنه لم يقتصر على 11 ركعة، لأن ذكرت هنا 13 ركعة، وهذا يدل على أن قولها كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة بأنه حال في الأغلب والأكثر، وأن هذا ليس على سبيل التحديد والتأقيت، بدليل أنها ذكرت أنه صلى 13 ركعة. وهذا كمسلك أصولي أن الأحاديث التي فيها يريد يجمع الله عز وجل الشخص الذي لا يسمع الكلام الآن يجمع بين أذيتي وبين عصيان الأمر، أطفئوا جوالاتكم مصلحكم الله. فقولها رضي الله عنه صلى 13 ركعة، 11 ركعة في بعض الروايات و13 في بعضها، هذا عند العلماء يكون فيه الحديث لم يأتي على نسق واحد، لذلك لا يستطيع أن يلزم به بالتحديد ب11 ركعة إلزاما، لأن الذي روى 11 ركعة روى أيضا 13 ركعة، وأنت تعارض الأحاديث التي جاءت عامة جاءت مطلقة أقوى من هذا التقييد، ولذلك لا يعرف حمل المطلق على المقيد بمثل هذا، لما يحمل المطلق على المقيد في دلالات الأقوال غالبا وله أصل معين. أما بهذه الطريقة لو قيل بهم في معنى ذلك مطلقات الصدقات مثلا، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هذا مطلق. لو قال قائل لا نتصدق إلا مما تصدق به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لا يزيد ولا ينقص عن هذا الذي كان يتصدق به، ماذا يقال له؟ أولا أن هذا ليس من جنس ما قصد الشرع تقييده، لأنه جاءت به الأدلة مطلقا، والقيام الليل جاء مطلق في الكتاب والسنة. فالمقصود من هذا أن حديث عائشة أيضا لم يأتي على سنن واحد أنه 11 ركعة على الزمن، جاء عندها 13 ركعة. هذا بسند مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بعضهم يقولنا سلسلة ذهبية في الرواية عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه. نعم. ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. أجابوا الذين يقولون بأنه 13 ركعة في هذه الرواية أنها أضافت الركعتين بعد الصبح، فجمعت قيام الليل ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العشاء. ولكن على كل حال من حيث الأصل قيام الليل إنما هو ما بين صلاة العشاء وما بين صلاة الفجر على الأصل الذي ذكرناه في حديث الوتر. نعم. قال رحمه الله. ومذهب لبعض الصحابة، بعض الصحابة يرى أن قيام الليل يمتد من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وأن هذا كله يمكن أن يكون من قيام الليل، ولذلك أجازوا فيه قضاء الوتر كما ذكرنا. ولكن الصحيح أن قيام الليل ينتهي بطلوع الفجر، لقول عليه الصلاة والسلام: فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحد، فدل على أن القيام ينتهي عند تبين الفجر الصادق. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته. هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بيتوتته عند خالته ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن جميع وأرضاهم، وفيه فوائد عظيمة ومسائل كثيرة. فقوله بت عند خالتي ميمونة فيه دليل على مشروعية بيتوتة الإنسان عند الرجل، بيتوتة الصغير مع الرجل وأهله إذا كان من القرابة والمحارم، لأن هذه خالته، النبي صلى الله عليه وسلم زوج لخالته ميمونة رضي الله عنها، أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها، وكان العباس رضي الله عنه زوجا لأختها، وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عن جميع وأرضاهم. وفيه دليل على مشروعية الإذن للصغار أن يبيتوا خارج البيت إذا أمن الضرر، والإذن لهم بالبيتوتة خارج البيت لمصلحة شرعية، لأنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتعلم. وفيه دليل على علو همة ابن عباس رضي الله عنهما، فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يناهز الحلم، لأنه ولد بشعب أبي طالب قبل الهجرة بثلاث سنوات، أي أنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بثلاث عشرة سنة. انظر رحمك الله إلى هذا الغلام، وهذه الحادثة وقعت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى علو همة الصحابة كبارا وصغارا، نساء ورجالا، شبابا وشيبا وأطفالا، كيف كانوا حريصين على هذا الخير رضي الله عنهم وأرضاهم، وشاهت وجوه من انتقصهم معابهم. هذا الرعيل وهذه الأمة التي كان فيها الصغير قبل الكبير يحرص على معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ترك أهله وترك أباه وأمه من أجل أن يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا من أجل أن يبيت، بدليل أنه ما نامت عيناه تلك الليلة كلها. الله أكبر، للأمة، يريد أن يحفظ للأمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. اللهم اجزه خير الجزاء وعظم أجره يا سميع الدعاء. كيف يخرج من بيته من أجل أن ينام؟ ما ذهب عند النبي صلى الله عليه وسلم ينام، ذهب من أجل أن يراقب ما الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الحرص على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في حكم العلماء، حكم العلماء والمتمسكين بالسنة، لأن صحبتهم تدل على الخير. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه مضى مع النبي صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة العشاء، غلام صغير لكنه والله كبير. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث وبنيت عليه أحكام، حتى إن بعضهم استنبط منه 70 مسألة، وبعضهم يستنبط من 30 مسألة. في مسائل عجيبة من الفوائد والدرر من بيتوتة بن عباس رضي الله عنه ما عند خالد. وذهب إلى هذا، قال بعض العلماء لعله علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليست له حاجة بميمونة وبأهله، ما أن يكون عند أهله عذر فعلم أنه لا يصيبه، ولكن هذا فيه تكلف ولا يبعد حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أهله. فجاء ابن عباس في ليلة لمصلحة شرعية هي أعظم، فالأمر مغتفر، يعني الشيء اليسير مغتفر، وإنما يمنع الشيء المؤذي والمجحف. فجاء رضي الله عنه من لا لأجل مضى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لدنيا يصيبها ولا لتجارة يريدها غير تجارة الآخرة، فمشى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء حتى دخل بيته، فدخل معه البيت. ثم انظر إلى كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلوات الله والسلام عليه، ما نظر إليه وقال يا غلام إلى متى وأنت معنا؟ نبي كريم، شمائل عطرة ومواقف جيدة. لأن الواحد منا لو نظر له، لو يريد حتى فقط نصف ساعة منك بعد العشاء لربما نظر إليه شزرة حتى يخرج من البيت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شمله بعطفه وحنانه وبره وإحسانه، وده عليه الصلاة والسلام لرحمه وذي قرابته. وفاز والله ابن عباس رضي الله عنهما فوزا عظيما. فجاء هذا الغلام الصغير وقد فطن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد الخير، فأنزله المنزل التي تليق به، فبات النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في عرض الوسادة، وبات ابن عباس رضي الله عنهما في عرض الوسادة، ما بات نائما ولا مدللا. انظر كيف كان أبناء الصحابة، كيف كان الصغير منهم بهذه الصفة، فما بالك بالكبير. هذه نماذج استدل بها على كل من ينتقصهم ويعيبهم، لأن الأمة غفلت عن التذكير بمثل هذه المواقف، ونحن نحتاج في بعض الدروس التركيز عليها، ولأن البعض يريد أن نسرد مسائل فقهية. الأمة الآن تغتال حتى في صحابتها رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا نذكر هذا عبثا، لأن هذا كما ربونا عليه علماؤنا ومشائخنا رحمهم الله برحمته واسعة، ما كانوا يتركون هذه المواقف، لأن هذه مواقف عظيمة، أمة فيها هذا النشء الصغير الذي يأتي ليحرم عينه الكرى والنوم وهو دون البلوغ، من أجل أن يحفظ للأمة ما الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وانظر كيف التخفي والبحث عن الأشياء الخفية، أما الأشياء الظاهرة فقد علم أن غيره ينافسه ويدركه فيها، لكن جاء إلى هذا المكان، وفيه دليل على أن أقرباء أهل الخير من العلماء والصلحاء ينبغي أن يكون قربهم معونة على الخير. فقرابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطيلوا على الناس، وآل بيته صلوات الله وسلم عليه لم يتفاخروا على الناس، ولذلك قال علي رضي الله عنه لا والذي برأ النسمة وفلق الحبة، كما في الصحيحين، ما خصنا في حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي حينما قال هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، قال لا والذي برأ النسمة وفلق الحبة، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما يؤتيه الله لرجل منا. وما في هذه الصحيفة، فإذا فيها العقل والأروش العقل، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، وهم حرب على من سواهم، والمدينة حرم من عين إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، ما خصهم، ليس هناك استغلال للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك استغلال للنسب، وإنما جاء رضي الله عنه لكي يبحث عن شيء يفيد الأمة. فجاء رضي الله عنه بتلك الخطوات التي سينال بها رفعة الدرجات وعظيم الأجور والحسنات. تأملوا، نام عليه الصلاة والسلام، فوصف نومه كما في الرواية الصحيحة الأخرى أنه نام حتى نفخ صلوات الله وسلم، معنى أنه نام نوما ممكنا، وهذا قول ابن عباس حتى نفخ له معنى، أي أنه نام نوما، وفي الأصل يعني يقصد بهذا أنه نام نوما مؤثرا. فلما نام عليه الصلاة والسلام ابن عباس غير نائم، ولذلك أثناء الصلاة من الليل صار يسقط من النعاس، حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم يفتل أذنه وشحمة أذنه من شدة الإعياء التي أعيا به، هذا التعب في مقام راحة وذل في مقام عز أصاب به الأجر العظيم عند رب العالمين رضي الله عنه وأرضاه. فبات يراقب حتى صفة نومه، قال نام حتى نفخ صلوات الله وسلامه، وكان كما قال تنام عيناه ولا ينام قلبه. ثم قال فلما كان هوي من الليل استيقظ، فلما استيقظ إذا ابن عباس رضي الله عنه راصدا لذلك الاستيقاظ، والنفس متلهفة ما الذي يحصل وما الذي يحدث، وانظر كيف كان ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما في دقة في الوصف. قال فمسح النوم عن عينيه، وفي دليل على أنه من السنة مسح النوم عن العينين بعد الاستيقاظ. وقال ثم تلا الآيات من آخر سورة آل عمران، وفي الصحيح أنه قال ثم تلا الآيات من آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، حتى ختم السورة ثم قال ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن. وفيه دليل على عظم هذه الآيات وما فيها من الدلائل على التوحيد وعظمة الله سبحانه وتعالى. والمعنى الموجود فيها أن قراءة الآيات المؤثرة، أن الإنسان إذا قرأ القرآن ولم يتأثر به فويل له. إذا بلغت قسوة قلب الإنسان أنه يسمع آيات الله تتلى عليه ثم كأنه يسمع كأي حديث ولربما يتشاغل ويلهو، أو يسمع ولا يجد له أثرا، فهذا يدل على مرض القلب والعياذ بالله، وعلى فتنة صاحبه. وإذا قال ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، وفيه دليل على أن القرآن إذا قرئ يتعظ به، وأن القرآن يقرأ للاتعاظ، قرأهن ولم يتعظ بهن، وهذا يدل على أنه لا يجوز وضع القرآن كتذكير في نغمات الجوال أو غيرها، لأنه من أجل الاتعاظ. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فليس وسيلة للإيقاظ والتنبيه والإعلام، إنما هو لإيقاظ القلوب للآخرة، فجعله في الجوالات وجعله في الانتظار هذا مخالف للمقصود شرعا، ولذلك يأتي في نصف الآية وينزعها، وما وضع من أجل أن يسمعوا ويتعظ، بدليل أنه بمجرد أن يمسك معه الخط كلم صاحبه ولم ينتظر أن تنتهي الآية، ولا يمكن الآية تستمر له إلى الانتهاء. فالأصل أن القرآن يحفظ ولا يضيع، ويكرم ولا يمتهن، هذا من امتهان القرآن. فقال ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، وفيه دليل على الوعيد الشديد لمن يقرأ القرآن ولا يحس بأثر في قراءته كما ذكرنا. وقال ثم قام إلى شن، أي قربة معلقة، إلى شن أي قربة مزادة ماء معلقة، فأفرغ منها فتوضأ فأحسن الوضوء، يعني أسبغ الوضوء. وإحسان الوضوء أكمل ما يكون، إسباغه ثلاثا، أن يتوضأ ثلاثا، ولا تجوز الزيادة على الثلاث كما تقدم لقوله عليه الصلاة والسلام هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، فدل على أنه لا يشرع الزيادة على ثلاث غسلات. ثم قام فكبر، قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع. قوله ثم قام إلى شن فأفرغ فيه دليل على أن النوم ينقض الوضوء، وهذا مذهب جمهور العلماء. والدليل على كون النوم ناقضا حديث علي ومعاوية رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، والسهي حلقة الدبر، ومعناه أنه إذا نام لم يأمن أن يخرج منه الريح فتنتقض طهارته. ومن الأدلة على أن النوم ناقض قوله عليه الصلاة والسلام حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن من بول أو نوم أو غائط، فدل على أن النوم ناقض للوضوء، ولكن شرطه أن يزول الإدراك والإحساس، لأن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة حتى تسقط رؤوسهم في حجورهم، وكانوا يصلون ولا يتوضؤون، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء وينتظرونها فلم يأمرهم بإعادة الوضوء. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام قام فتوضأ، فدل على أن النوم ينقض الوضوء، لأنه عليه الصلاة والسلام خرج من صلاة العشاء إلى نومه، ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما منه أنه دخل أو قضى حاجته. هذا يدل على أنه نام على طهارة، ولأنه هو رغب في النوم على الطهارة صلوات الله وسلامه، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما: إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي، ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل الحديث. فهذا يدل على أن النوم ناقض. وقوله رضي الله عنه: ثم قام فصنعت مثل ما صنع، في الرواية في الصحيح: فقمت عن يساره فأخذني وأدارني عن يمينه. فيه مسائل: المسألة الأولى أن الجماعة تنعقد باثنين، واحد مع الإمام، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم لي أمكما أكبركما. قال لي أمكما، فوصف الصلاة بأنها صلاة جماعة بقول لي أمكما، أنها إمام ومأموم، فدل على أن أقل ما تنعقد به الجماعة اثنان. وترجم له الإمام البخاري في الصحيح وغيره من أئمة العلم أن الجماعة تنعقد بالاثنين، ولذلك صلى ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جماعة. ثانيا أن موقف المنفرد مع الإمام إذا كانوا اثنين أن يقف عن يمينه لا عن يساره لقوله: فأخذني وأدارني عن يمينه. الثالث أنه لا يصح الوقوف عن يسار الإمام، وأنه ينبغي التحول إلى اليمين. وهل تبطل الصلاة إذا صلى عن يسار الإمام؟ دل الحديث على عدم بطلانها بدليل أنه كبر تكبيرة الإحرام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، وتكبيرة الإحرام ركن، ولو كان انعقاد الصلاة عن يسار الإمام يوجب البطلان لأمره أن يستأنف أو أبطل عليه الصلاة وألزمه أن يستأنفها من جديد، لكنه لما بنى على تكبيرته وهي الركن دل على أنها تصح إذا كان عن يسار الإمام وقد أساء. وفيه دليل على أن الحركة لمصلحة الصلاة مشروعة، لأنه تحرك من وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن المأموم لا يتقدم على إمامه لأنه أداره من ورائه ولم يدره من أمامه، فهذا يدل على أن الحركة على أن المأموم لا يتقدم على الإمام. وهذا يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال الإمام بن منظور من أئمة اللغة: الإمام مأخوذ من الأمام، وهو الخط الذي يخط في أول الدار فيبنى عليه. فلا بد أن يكون المأموم متأخرا على ظاهر قوله ليؤتم، فإنه إذا ساوى الإمام أو تقدم عليه لم يكن مؤتما به. وكان في أول الإسلام يقف الرجلان أحدهما عن يمين الإمام والثاني عن يساره، ثم نسخ ذلك فأصبح وقوفه عن بجوار الإمام خاصا باليمين، بدليل حديث جابر وجبار أنهما قام عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ويساره، قال جابر: فأتيت عن يساره فدفعهم النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره. فدل على أن موقف الاثنين وراء الإمام، وأن موقف الواحد بجوار الإمام، لكن الموقف الذي بجوار الإمام عن اليمين لا على اليسار. وفي قوله: ثم أخذني فأدارني عن يمينه، في دليل على أن الصلاة جماعة تنعقد بالغلام الصغير الذي لم يبلغ الحلم، لأن ابن عباس دون الحلم رضي الله عنه وارضاه لم يبلغ الحلم بعد، فدل على أن الجماعة تنعقد بالصغير. وفي دليل على صحة صلاة من كان دون البلوغ، وأن صلاة منعقدة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عامله معاملة الكبير. وفيه ما لا ينتهي من الحكم والمسائل الكثيرة الجليلة من هديه عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي. قوله: فجعل يفتل شحمة أذني، هذا بإصبعي. أولا رفقه، حرصه عليه الصلاة والسلام على الخير لابن عباس، أنه ما حرص على الخير على الكبار حتى الصغار، لأنه إذا بقي مستيقظا كان أجره أعظم. وفيه دليل على أن النعاس اليسير لا يبطل الصلاة، لأنه كان ينعس لكنه نعاس لا يخرجه عن الشعور، والضابط في ذلك أن يعي ما حوله ما يقال، فإذا كان يعي لم ينتقض وضوءه ولم تبطل صلاته. أما إذا أصبح لا يعي القراءة ولا يعي ما يقال فحينئذ زال شعوره. وفي فتله عليه الصلاة والسلام شحمة أذنه أخذه بالأيسر لأن هذا أهون من الدفع واللكز، وفيه ملاطفة عليه الصلاة والسلام لابن عباس وعدم أذيته له بدفعه ومنعه من الصلاة، وفيه جواز الصلاة مع مغالبة النوم ما دام أنه يقوى ولا يزال معه شعوره، لأن ابن عباس كان مستجما يريد عنده همة يريد أن يرى إلى أي شيء ينتهي هذا القيام، ما جاء من بيته وترك أباه وأمه، فغلب على ظني عليه الصلاة والسلام أنه معه الهمة للبقاء، فأصبحت المغالبة مع حضور النفس أنها لا تمنع من الاستمرار في الصلاة. وفيه دليل على أن فتل الأذن يضيع النوم، أنه إذا فتل الأذن أنه يضيع النوم. بعضهم يقول أن هذا لسر في الأذن، بعضهم يقول لا، إنما يأتي من جهة القرص اليسير، فإذا قيل أنه قرص يسير دل على مشروعية الألم اليسير للمصلحة العظمى، أن هذا الألم اليسير فيجوز إلام الصغار لتحصيل المنفعة الكبيرة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد والآداب في أدب ابن عباس رضي الله عنهما وملاطفة حيث نام في عرض الوسادة وما زاغ بصره ولا طغى، وهذا من أكمل ما يكون في مراعاة الأدب والحرمة. وفيه دليل على حرصه رضي الله عنه وأرضاه على القيام والصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قد كان بإمكان ابن عباس رضي الله عنهما أن يبقى مستلقيا وأن يصف ما الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لكنه قال فقمت فصنعت مثل ما صنع، ولذلك فتح الله عليه وعلمه التأويل، دخل هو وأبوه على النبي صلى الله عليه وسلم، أبوه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الصحيحة، فسلم العباس فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم سلم ثانية فلم يرد عليه، فانصرف العباس مهموما مغموما وفي يده هذا الغلام الفذ، فقال يا بني ألم ترى أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرد عليه؟ قال يا أبته ألم تنظر إلى الرجل الذي كان يسار نبزا عنه كان مشغولا عنك؟ قال ما رأيت. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد قال يا رسول الله إني دخلت عليك فسلمت ثم سلمت فلم ترد علي، وزعم ابني أن معك أنه رأى رجلا أحد، قال وقد رآه ذاك جبريل، ثم قال اللهم علمه التأويل، اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ففتح عليه في الفقه في الدين وعلم التأويل رضي الله عنه وأرضاه. قال بعض أصحابه شهدت من ابن عباس مشهدا لو شهدته الروم لا أسلمت، ولو افتخرت به قريش على سائر العرب لبزت وغلبت. قيل من يريد الشعر؟ فدخلوا احتبس الناس ببابه، فقيل لهم من يريد الشعر؟ فدخل القوم حتى ملأوا المكان وكل يسأل وهو يجيب، ثم قيل من يريد القرآن؟ فدخلوا حتى ملأوا المكان، ثم قيل من يريد الفقه؟ فكان رضي الله عنه بحرا لا تكدره الدلاء رضي الله عنه وأرضاه. وقال شهدته في الموسم في يوم عرفة، كان أميرا على الحج يومها، وقد أمره علي رضي الله عنه في خلافته في سنة من السنوات، قال فقام في خطبة عرفة ففسر سورة النور، والله لو سمعته الروم والفرس لأسلمت، كما أعطي من البيان والقوة والفصاحة. ولما ناظر الخوارج رجع معه ثلثهم رضي الله عنه، نصفهم رضي الله عنه وأرضاه، كانوا 8,000 رجع معه 4,000، كان لا يجارى من العلم والفقه والبصيرة والنور معرفة الأحكام الشرعية، فهو رضي الله عنه وأرضاه من العلم بمكان، أعطاه الله عز وجل هذه المنزلة. انظر حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه، ودعا له أن يكون مؤولا للقرآن، أن يعرف تأويل القرآن. لو الواحد منا سمع هذه الدعوة لجلس في بيته ويقول النبي صلى الله عليه وسلم دعا لي، ولكن انظر بمجرد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلام معه هلما نطلب العلم، قال له من الأنصار، قال له الغلام إيه يا ابن عباس، أتسول لك نفسك أن تكون عالما؟ ما تطلب العلم حتى تجد من يهونك ومن يخذلك؟ أنت تريد أن تخرج عالم؟ أنت فضل الله ما فيه أنت، فضل الله واسع وعلمك ما لم تكن تعلم، فلم يلتفت إلى هذا التخذيل ولم يلتفت. أنت بن فلان تطلب العلم؟ أنت تريد أن تصير شيخا؟ الاستهزاء التهكم هذا ترمي به وراء ظهرك كما رمى هؤلاء الفضلاء الأجلاء. فأقبل رضي الله عنه على العلم، وكان ينام على عتبة زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، وكان يحب زيدا وزيد يحبه، كان يحبه للقرآن ويجله كثيرا، كان ينام على عتبته، حتى إن زيدا كان يقول له: ما هذا يا ابن عم رسول الله، والله لو أرسلت إلي لأجبتك. أمة كان يحفظ بعضهم الفضل لبعض، فحفظوا لآل النبي صلى الله عليه وسلم حقوقهم. فلما توفي زيد رضي الله عنه وأرضاه، وكان في مكانته لأنه كان من أئمة القرآن وأئمة الفرائض وأئمة العلم، وكان من أصحاب الفتوى زيد بن ثابت رضي الله عنه الحبر البحر رضي الله عنه وأرضاه، فلما جاء خبر وفاته إلى أبي هريرة رضي الله عنه بكى وقال: والله لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا. يكفيك في زيد أن الصحابة لما أرادوا أن يكتبوا القرآن والوحي ائتمنوا زيدا عليه رضي الله عنه وارضاه من العلم. فلما بلغت وفاته إلى أبي هريرة بكى، لأن فقد العلماء رزية ومصيبة، فبكى رضي الله عنه أبو هريرة، ثم قال كلمة مشهورة، قال: والله لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا، ولكن لعل الله أن يجعل لنا من ابن عباس منه خلفا. إيه يا ابن عباس، أتسول لك أن تكون عالما؟ نعم كان عالما بفضل الله، ثم بالأخذ بالسبب. العلم فيه تهوين وفيه تخذيل وفيه التعب وفيه النصب، ولكن بتوفيق الله عز وجل وبالصدق مع الله فإن الله يصدق عبده. اللهم إنا نسألك علما نافعا يقربنا إليك، اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا، فقهنا في الدين وعلمنا ما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا العلم النافع الذي يقربنا إليك وانفعنا به في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا العلم والعمل والإخلاص والقبول، واجعلنا من عبادك الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحببت ونعادي بعداوتك من عاديت يا سميع الدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. اللهم أنت أرحم الراحمين وخير الغافرين وخير المكرمين، يا أرحم الراحمين يا إله الأولين والآخرين، أوجب لنا عظيم مغفرتك في هذا المقام، وبلغنا الجنة بسلام، وارزقنا يا ربنا خصال الكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت أقدامنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا، وسدد ألسنتنا بالصواب حتى ترضى عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا وغاب عنا وأحبنا فيك. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وتولانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، ثبتنا عليها. اللهم اجعلنا ممن أحل حلالها وحرم حرامها واتبع شرعتها ونظامها. اللهم احشرنا في زمرة أهلها، اللهم احشرنا في زمرة أهلها يا أرحم الراحمين يا إله الأولين والآخرين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم لكل بر وتقوى. اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك وانشر بهم رحمتك. اللهم إن بالإسلام وأهله من البلاء والضنك والجهد ما لا يشكى إلا إليك، ولا يعول في كشفه إلا عليك. يا جبار السماوات والأرض، يا إله الأولين والآخرين، اجعل للمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ثبت أقدامهم على الحق، اللهم ثبت أقدامهم على الهدى، اهد ضالهم وارشد تائهم، وثبت على الحق ناصحهم يا أرحم الراحمين. اللهم اكفهم كيد أعدائهم، اللهم عليك بأعداء الدين، شتت شملهم وفرق جمعهم، واقسم ظهورهم، معسر أمورهم، نكس منارهم ودنس شعارهم. اللهم زلزل أقدامهم، اللهم زلزل أقدامهم، وصدع بنيانهم، وأذهب أركانهم. إله الحق لا إله إلا أنت. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك، احصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، اقتل كبارهم وأهلك صغارهم. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله.